قال هذه ناقة لها شرب قال هذه ناقة لها شرب لكم شرب يوم قال هذه ناقة لها شرب لكم شرب يوم قال هذه ناقة لها شرب لكم شرب يوم لا شرب هذه ناقة لها هذه الناقة لها شرب نعم هذه الناقة لها شرب هم الذين طلبوها هذه الآية التي طلبوها لأنهم قالوا أنت بشر ولا نقبل منك إلا بآية وتكون هذه الآية خارقة للعادة أخرج لنا ناقة من هذه الصخرة فخرجت لهم الناقة من هذه الصخرة نعم وكانت آية عظيمة انفرقت الصخرة عن ناقة وكانت ناقة عشراء فقال لها شرب يوم معلوم ولكم شرب يوم معلوم يعني اليوم الذي تشرب فيه وتلد فيه الماء لا تلدون الماء واليوم الذي تلدون فيه الماء هي لا تلد الماء وكانت تعطيهم مكان هذا اليوم لبنا كما قلت لكم وكانوا يعيشون مع هذه المعجزة العظيمة فآمن لما رأى كثير منهم لما رأى منهم الآية الطاهرة باهرة ظاهرة آمنوا بها القليل منهم آمن والكثير يعني والكثير قد كفر كما تعلمون طغيانا وجحودا تكبرا كفروا نعم كفروا بهذه الآية العظيمة فهو نصحهم وقال ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب يوم عظيم ورأوا الآية أمامهم وانفلقت الصخرة عن ناقة عشراء وخرجت وكانت تشرب يوما وتعطيهم لبنا يوما وهم يشربون يوما فقال لهم ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب يوم عظيم هذه مسألة عظيمة جدا مسألة الآيات التي تأتي وينظرون عليها عيانا ثم تجد منهم الجحود والتكبر كما قالوا كما قال الله على وصفا الجحود الذي هم فيه قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء لظلوا فيه يعرجون فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون فقال ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب يوم عظيم فهنا في قوله ولا تمسوها بسوء فإن الله تعالى سينتقم ولذلك لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة آية من الآيات كذبت الأمم السابقة فقال الله تعالى هم طلبوا أن يقلب لهم جبل الصفا ذهبا قال أفعل ومن كفر منهم بعد ذلك أعذبهم عذابا لا أعذب أحدا من العالمين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وخشي على أمته بأبي هو أمه وأرحم الناس بالناس قال ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم قال الله تعالى فعقروها فأصبحوا نادمين فعقروها وجاء أشقاها فعقرها وقتلها فأخذهم العذاب فأصبحوا نادمين يعني الندم لم يظهر عليهم إلا بعد وقوع الزلزلة والرجفة والصيحة العظيمة التي أصابتهم وأصابهم العذاب الأليم قال فقال الله جل وعلا فعقروها فأصبحوا نادمين عصوا رسوله عندما قال ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم كأنهم من إمهال الله لهم وأيضا من تكذيبهم الشديد لرسولهم لم يتفطنوا إلى أنه إذا مس أحدهم الناقة بسوء سينزل العذاب ويعم الجميع بقول الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فعقروها فأصبحوا نادمين والندامة ظهرت عند وقوع العذاب قال الله تعالى فأخذهم العذاب إما ندموا عندما رأوا مقدمات العذاب فأخذهم العذاب إن في ذلك الآية هو ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فأخذهم العذاب زلزلة ورجفة عظيمة وأخذهم بالصيحة صيحة يعني زلزلة الدنيا ومن عليها أخذهم الله بالصيحة والصيحة زلزلة الدنيا ومن عليها وأصبحوا نادمين عندما رأوا العذاب ومقدمات العذاب بالصيحة عذبوا لأنهم كانوا قد كفروا بالله جل وعلا وجحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله ولم يؤمنوا، وجاءتهم الآية التي طلبوها فاستكبروا عنها وكانوا قوما فاسقين. قال ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب فقال لعلي بن أبي طالب أتدري من أشقاها؟ فقال له قال له الذي عقر الناقة. فقال الذي عقر الناقة الذي يضرب هذه فتخطل هذه، يعني الذي يضرب رأس علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. الدلالة واضحة جدا على النبي يعني تنبأ بما سيحدث مع علي وبين له ذلك، وهذا أيضا من علامات النبوة، هذه من دلالات النبوة. قال ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فأخذهم العذاب الصيحة زلزلت المدينة بأسرها، إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين، بأن الله جل وعلا أمهل لهم ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فأخذهم العذاب إن في ذلك الآية، إن في ذلك الآية خروج الناقة من الصخرة آية، وإعطاؤهم الحليب في يوم دون يوم آية، ثم قتلهم من الناقة ونزول العقاب عليهم آية، إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين. والآية للاعتبار، الآية أصالة للاعتبار. قال إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وهذه كما قلنا القلة المحمودة والكثرة المزمومة، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عز فانتصر، عز فغلب، عز فقهر، إن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا توثيق مع التأكيد بأن العزة لله جل وعلا والعظمة لله جل وعلا. نعم، ومن عزة الله جل وعلا عز فقهر فغلب، فإنهم لما عصوا رسله لما جحدوا بآيات الله جل وعلا وتكبروا وتكبروا أخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين. لوط هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، آمن به، أولا آمن به ثم آمن له كما قال فآمن له لوط وقال إني ذاهب إلى ربي سأهدين. فلوط اتبع إبراهيم عليه السلام ثم بعثه الله جل وعلا إلى أمة كبيرة يدعوهم إلى الله جل وعلا، فعصوا رسله وجحدوا وتكبروا وفعلوا أمرا مشينا. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. كذب قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. بعدما آمن بإبراهيم واتبعه بعث الله إلى قوم فكفروا بآيات الله جل في علا وعصوا رسله وأتوا بأمر شنيع، أتوا أمرا شنيعا مشينا، فكانوا يأتون الذكران من العالمين دون ما حل الله لهم من النساء. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، لكن هنا الحق في قولي إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون أنه بعث في قوم لم يكن قريبا لهم، فكيف تؤول في قولي إذ قال لهم أخوهم لوط؟ هل يقال بأن هذه أخوة النسب؟ لا لا ليست أخوة النسب. هل يقال بأن هذه أخوة الإنسانية؟ لا لا. فكيف تؤول؟ نعم فيها تؤول هنا على أنها نعم على سياق الآيات والسباق في ذلك الرزق بهم والإحسان، على الرزق بهم والإحسان عند الدعوة إلى الله جل في علاه، على الرزق بهم والإحسان. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون ألا تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا لا سيما أنكم وقعتم في أمر جلد إني لكم رسول أمين، أنا لكم رسول أمين. وهذا أنه لما بعث فيهم وعاش معهم قبل أن يدعوهم علموا أخلاقهم وعلموا أمانتهم. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، عليكم متعاطي فإني نعم المصاهرة يعني هو يقال في ذلك، لكن هو يقال بأنه المسألة على الرزق ولين عند الدعوة لله جل وعلا. قال فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، رأيناه كثيرا يعلم الناس ولا يأخذ شيئا. نعم هذا هو الرسول يكون كذلك، فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر، أنا لا أبيع دين. يبقى إذن نحن لا نأكل بالدعوة، لابد للجميع يفهم ذلك أننا لا نأكل بالدعوة، ما جاء تبعا فهذا التبع يحل، لكن إن كان أصلا أصالة يأخذ مقابلا على ما عليه فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن الدعوة إلى الله جل وعلا يطلب الأجر فيها من الله سبحانه. كذبت قوم لوط المرسلين قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إن لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، يعني اتقوا الله وذروا ما أنتم عليه من الأمر الفاحش وأطيعوني تسلموا، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قال منكرا عليهم مبينا لما يدعوهم، قال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قال أتأتون الذكران من العالمين، وجمع ذكر من العالمين من بني آدم، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. أتأتون الذكران نعم الذكور، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. بين الله لهم البديل، منعهم من شيء وفتح لهم شيئا، بل أنتم قوم عادون، اعتديتم وبدلتم الفطر، وأن الميل حقا لا يكون إلا للنساء لا للرجال، كيف تميلون للرجال؟ وهذه مسألة ترى الغرب والشرق يتكلمون على حرية الاختيار وحرية، يعني تسمع عن زواج رجل بالرجل ترتجف السماء وتهتز لمثل هذا، وهم يقولون هذا هو التحضر، هذا هو القرن 21، وله اختيار وعرس عام، ويعني هذه نيران فوق نيران، شيطان يدور بالناس جميعا لا عقل لهم ولا قلب ولا فهم. فقال الله جل وعلا وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، هذه الفطرة السليمة، وهذا تبديل الفطرة السليمة، بل أنتم قوم عادون، يعني اعتديتم على ما شرع الله جل وعلا. وقد قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أنتم قوم عدود. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لئن لم تسكت عنهينا عن ذلك وتكف عن نصائحنا لتكونن من المخرجين، يعني نخرجك وأنت ومن معك وزويك من بلدنا، لتكونن من المخرجين. سبحان الله، هذه مسألة كأنها سنة، يعني سنة بين الأمم، بأنهم إذا دعاهم أحد إلى الخير فإنهم يردون عليه إن كان لا يوافق هواهم فتخرج من البلد. نعم، لتكونن من المخرجين، يعني الأنبياء خرجوا من بلدهم وأخرجوهم عنوة، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لتكونن من المخرجين، قال إني لعملكم من القالين. إني لعملكم أنكم تأتون رجالا دون نساء شهوة. إني لعملكم، قال إني لعملكم من القالين أي المبغضين. رب نجني وأهلي مما يعملون. ودعا ربه جل في علاه أن ينجيهم من هذا العمل وينجيهم من عقوبة هذا العمل، فإن هذا تهتز له السماوات. قال الله تعالى فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، وهذا التفصيل إن شاء الله بعقاب الله لهم جميعا. وهذه مرة العجوز، عجوز النحس هذه التي خانت لوطا عليه السلام وكانت تنقل الأخبار لقومه، ولا يمكن أن يؤخذ من هذه خيانة. ما خانت امرأة نبي قط في الفراش. الفوائد المستنبطة، الكبر مهلكة. انتكاس الفطر، ماشي. انتكاس الفطر مهلكة. فقر الإنسان إلى ربه، فقر الإنسان إلى ربه. قال رب نجني مما يعملون.